بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشر، لأن يشترطا أن يشترط العقل متعاقدان الخيار في صلب العقل. القسم الثاني من أقسام الخيار، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف: خيار الشر، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر مدة معينة معلومة يحق له أن يفسخ فيها البيع، فإن مضت هذه المدة ولم يفسخ البيع فقد لزم البيع، وإن كان الخيار للطرفين جميعا ففسخ أحدهما العقد في هذه المدة فإنه ينفسخ البيع، وقد يكون الشرط لأحدهما دون الآخر بأن تقول: أشترط بأن يكون لي الخيار أنا وحدي مدة هذا الأسبوع، فيحق له وحده أن ينسخ البيع مدة هذا الأسبوع. والأصل في هذا الخيار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، فهو داخل في الشروط في البيع. وهذا شرط من أي أقسام الشروط التي أخذناها بالأمس؟ لا، مصلحة العقد القسم الثاني. هذا ليس من مقتضى العقد، لو سكت عنه ما لزم، وإنما هو شرط فيه مصلحة للعقد، بأن ينظر كل واحد من المتعاقدين هل يجزم على هذا العقد أو لا يجزم على هذا العقد. اقرأ. بأن يشترطاه أن يشترط متعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في خيار المجلس. كلام المؤلف هنا ككلامه بالأمس عن وقت الاشتراط. قلنا بالأمس في الشروط في البيع أن المذهب يجعلون وقت الاشتراط الصحيح هو صلب العقد أو مدة الخيارين، صلب العقد أو مدة الخيارين، فلا يرون أن الشرط يصح قبل العقد ولا يرون أنه يصح بعد العقد إذا لزم العقد، لكن مدة خيار المجلس يرون عادي تشترك، أو خيار شرط تمدده لخيار شرط آخر، لأن تقول: أشترط مدة 3 أيام أرجع في 3 أيام، في آخر 3 أيام قلت: والله ما جربت جيدا، أشترط أسبوع، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، بما أنك في مدة الخيار، لكن إذا انتهت 3 أيام هل يصح أن تطالب؟ لا يصح أن تطالب، نعم. أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط. أو الشرط، نعم. مدة معلومة ولو طويلة. إذا لا بد أن تكون المدة معلومة. فلو كانت المدة غير معلومة بأن تقول: سأجربه أو سيكون لي الخيار إلى أن يرجع أبي من السفر، ونحن لا ندري متى يرجع أبوه من السفر، أو تقول: إلى وقت رجوع الحاج. ووقت رجوع الحاج في يوم معين هو وقت يوم رجوع الحاج؟ لا، الحجاج يبدأوا يرجعوا من يوم 12 إلى ما تنتهي أو يغلقون باب الحج في 10 محرم، وبعضهم يجلس إلى 15 محرم، فليس وقتا معلوما محددا، لا بد أن تحدد الوقت، تقول: إلى اليوم الفلاني، إلى الوقت الفلاني، نعم. مدة قال: ولو طويلة، إشارة إلى خلاف من خالف، ولو إشارة إلى خلاف من خالف، هناك من يقول مثل الحنفية والشافعية: مدة خيار الشرط 3 أيام، ما تزيد على 3 أيام. عندنا في المذهب أن المدة ولو كانت طويلة يجوز فيها الخيار، إذ الأصل في العقود الإطلاق، والأصل في الشروط الجواز، ومن أراد أن يحدد فيحتاج إلى دليل ولا دليل. طبعا المالكية كذلك هم دائما ما يجعلون المدة 3 أيام في هذا وكذلك في الغبن وفي غيره، ويقولون: لأن ما بعد 3 أيام يعتبر بعيد، وما قبل 3 أيام يعتبر أجل قريب، ويستدلون على هذا بآية من كتاب الله. ما هي الآية التي تجعل القريب 3 أيام؟ ما هي الآية؟ نعم، وين أن 3 أيام قريبة؟ لا علاقة لها في القرب هنا. انظروا إلى دقتهم، يأتون بآية لا علاقة لها بالأحكام ويستدلون فيها بالأحكام: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. قالوا: 3 أيام دليل على أن الشيء قريب، وما بعد 3 أيام يعتبرونه بعيد. لكن عندنا المذهب قالوا: ما في أي دليل أنه لا بد أن يكون الأجل قريب. نقول: يشترط شرطا، أهم شيء يكون الأجل معلوم، والحد الذي يكون فيه شرط معلوم، اسبوع اسبوعين شهر ست شهور، كل شيء بحسبه. فمثلا السيارة تحتاج الآن تشترط فيها الخيار اسبوع، لكن مثل البيوت لو اشترطت الخيار مدة ستة أشهر أمر معقول، مو بأمر غريب، لأنه تملك البيت وتملك البيوت يجد سنوات. وظاهر كلام المذهب أنه قال ولو طويلة أن هذا حتى في الأمور التي تفسد بعد المدة الطويلة. يعني لو اشتريت منك فاكهة، اشتريت منك موز واشترطت الخيار مدة أسبوع، هل الموز يبقى صالحا مدة أسبوع؟ لا ما يبقى مدة أسبوع. قال المذهب يصح هنا الخيار. ولو بعت هذا الموز ما تتصرف فيه، ما يجوز لك أن تتصرف فيه، لو بعته تحتفظ بثمنه فيكون الخيار في إرجاع الثمن، في إرجاع ثمنه بعد البيع. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروط. إذن هذا دليل خيار الشرط، هذا دليل خيار الشرط، قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. نعم، ولا يصح اشتراطه بعد ندوب العقد ولا إلى أجل. طبعا اكتب عند قوله خيار الشرط بأن، هذا تكتب تعريف خيار الشرط ومحله، تعريف خيار الشرط ومحله، وقلنا أن محله في صلب العقد أو مدة الخيارين، ولا يصح بعد لزوم البيع. قالوا حتى لو تراضيا، حتى لو تراضيا، أنا اشتريت سيارة من يحيى وفي الغد، أنا ما اشترطت خيار شرط، في الغد لزم البيع ولا ما لزم لما تفرقنا من المجلس؟ لزم. لو قلت ليحيى ما رأيك أن تعطيني خيار مدة أسبوع لما لزم البيع، يصح هذا الخيار عندنا في المذهب ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه صار بعد لزوم البيع. قالوا ولماذا لا يصح؟ قالوا لأن البيع عقد لازم، فلو أجزناه بعد لزومه حولنا اللازم إلى جائز، واللازم لا يتحول إلى جائز، يبقى على لزومه. نعم، ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح، ولا في عقد حيلة إلى أجل مجهول تكلمنا عنه، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. إذا استخدم خيار الشرط لأجل الربح في القروض قالوا فهذا لا يجوز ويكون قرضا جر منفعة. عندنا قاعدة تقول كل قرض جر منفعة فهو ربا. فلو أقرضتك 100,000 وأنا اشترطت أني أستفيد من بيتك مدة هذا القرض، يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه جر منفعة لي أنا المقرض. كذلك هنا لو بدل ما أقرضك 100,000 أنت تريد قرض 100,000 وأنا لا أريد أن أقرضك إلا وأنا أنتفع بهذا القرض، فبدل أن أقول أقرضتك 100,000 أو أقرضتك 1,000,000 في مقابل أن أستفيد من البيت مدة هذا القرض، أقول له اشتريت منك هذا البيت ب1,000,000 ريال على أن لي الخيار مدة سنة، لأنك بترجع لي القرض متى؟ مدة سنة، في آخر السنة. فأنت تأخذ هذا 1,000,000 على أنه ثمن البيع الذي اشتريته أنا والذي سأسكن فيه هذه المدة، وتتصرف فيه على أنه ثمن بيع، ثم بعد ذلك آخر السنة ترجع لي 1,000,000 وأنا أرجع لك البيت على أنه كان بيننا بيع فيه خيار شرط. وواقع الحال أنه مو بيع فيه خيار شرط، واقع الحال أني أقرضتك 1,000,000 على أني أستفيد من البيت مدة السنة، فصار قرضا جرى منفعة، فصار خيار الشرط نحيلة على الربا. يعني بدال ما أقرضك 1,000,000 ريال على أن يستفيد من بيتك مدة سنة، أقول بيعتك أو اشتريت منك هذا البيت ب1,000,000 ريال على أن يكون لي الخيار مدة سنة، يكون لي ولك الخيار مدة سنة، وحنا ناويين أصلا أن نفسخ العقد آخر السنة، فيرجع له 1,000,000 ورجع له البيت، فهل يجوز خيار الشرط هنا؟ ظهرت الصورة؟ اقرأ. نعم؟ نعم، الشرط باطل والعقد باطل. نعم، ويكون ربا. كل قرض جرى منفعة فهو ربا. نعم، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. ولا يصح البيع، يحرم ولا يصح البيع، لأن عندنا قاعدة كل ما كان حيلة على الربا بطل كامل العقد. تذكرون في بيع العينة أبطلنا كامل العقد، لماذا؟ حتى أبطلنا العقد الأول. لماذا؟ لأنه حيلة على الربا، فكذلك هنا. نعم، وابتداؤها. طيب اقرأ قبل عندنا، اقرأ الحاشية. أي أيوة، ولا يصح اشتراطه الخيار في عقد حيلة كأن يبيعه دارا ونحوها بمئة مقبوضة لينتفع بالدار ونحوها على أنه متى أتى بالمئة فسخى البيع، وإنما توصل بالعقد ليربح في قرض، يعني بصورة مقرض الحقيقة، وربحه انتفاعه بالمبيع زمن الخيار، فكأنه أقرضه الدراهم التي سميت ثمنا، وشرط عليه الانتفاع بالدراهم مدة القرض، فهو قرض جر نفعا، فيحرم ولا يصح البيع، لأن حقيقته أن يقول أحدهما أعطني 100 درهم قرضا وأنتفع بها وأرد عليه. خلاص تكون اقرأ وابتداءه. اكتب متى ابتدى خيار الشرط. يبدأ خيار الشرط من متى؟ اقرأ. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا في منح. يعني يبدأ من وقت الاشتراط. يبدأ خيار الشرط من وقت الاشتراط. فلو شرط في صلب العقد فيبدأ الخيار من متى؟ من صلب العقد. لو شرط في آخر وقت خيار المجلس يبدأ من متى الخيار؟ في آخر وقت خيار المجلس. لو شرط في أثناء خيار الشرط أنهم يشترطون شرطا آخر يبدأ من متى؟ من وقت الاشتراط. فمثلا أنا اشتريت سلعة، اشتريت الجوال من مالك ونحن في طريق مكة، اشتريت منها الجوال في أول الطريق ونحن في السيارة، لما اقتربنا من الطائف، خرجنا احنا من الرياض الساعة 12، اقتربنا من الطائف الساعة 6، قلت لمالك الآن نحن في وقت خيار المجلس، قلت لمالك بشرط أن تكون لي المدة يوم كامل، يحسب اليوم من الساعة 12 أول العقد ولا من وقت الشرط الساعة 6؟ يحسب اليوم من الساعة 6، إذا يبتدئ مدة خيار الشرط من وقت الاشتراط. نعم. وإلا فمن حين الشرط، وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لازم البيع. لازم البيع بمجرد مضي المدة. فإذا جاء الغد الساعة 6 ما يحتاج أن نقول خلاص جزمنا، إذا سكت أنا وسكت مالك خلاص لازم البيع. نعم. أو قطعه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولازم البيع. أكتب قبل ذلك، وإذا مضت المدة متى يلزم البيع في خيار الشرط. إذا يلزم البيع بأمرين، الأمر الأول مضي المدة، فإذا مضت المدة لزم البيع. الأمر الثاني أن يقطعاه بأن أقول لي مدة الخيار أسبوع كامل، فيقول مالك رضيت، ففي أثناء الأسبوع يوم الاثنين اتصلت، والأسبوع ينتهي يوم الجمعة، يوم الاثنين اتصلت على مالك وقلت له، قلت له والله العظيم أنا عجبتني السيارة وارتحت البيعة وأريد أن أنهي البيعة الآن تماما بحيث ما يكون بيني وبينك خيار شرط. قال مالك أنا موافق، وقطعنا خيار الشرط أثناء الأسبوع، ينقطع ينقطع ويلزم البيع لأنه حق بيننا فلنا أن نقطعه في أي وقت. نعم. أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع. أي بطل الخيار ولزم البيع، ولا البطل راجع إلى الخيار لا إلى البيع. نعم. لو كما لو لم يشترطاه ويثبت خيار الشرط. اكتب العقود التي يثبت بها خيار الشرط. العقود التي يثبت بها خيار الشرط غير البيع شبيهة جدا بالعقود التي يثبت بها خيار المجلس. وهي اقرأ. ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والبيع. بما؟ يثبت خيار الشرط. أولا البيع، انتهينا من الثاني القسمة. القسمة هو المراد بها على تراضي ولا على أو قسمة التراضي ولا قسمة الإجبار؟ قسمة التراضي ولا قسمة الإجبار؟ قسمة التراضي. قسمة القسمة هي التراضي. اثنين الصلح، والمراد بالصلح هنا أي أقسام الصلح؟ صلح على إقرار من غير جنس الدين. صلح على إقرار من غير جنس الدين. أكمل. والقسمة هو الهبة بمعنى الهبة. هنا مراد الهبة أي أنواع الهبة؟ هبة الهبة بمعناها أي بمعنى البيع، وهي أي أقسام الهبة؟ هبة الجزاء، الهبة بعوض. أكمل. بمعناه أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن دين أو دين مقر به. أو دين مقر به. نعم. الصلح على إقرار. نعم. وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة. والإجارة، الإجارة تنقسم إلى قسمين. نفس الإجارة تنقسم إلى قسمين، إجارة على عمل وإجارة عين. إجارة على عمل بأن أستأجر عاملا أن يعمل لي شيء، بأن آتي بعامل وأقول ابن لي الملحق. هنا أنا استأجرت أعمال هذا العامل، استأجرت نفع هذا العامل بأن يبني لي هذا الملحق، فهي إجارة على عمل. أو أستأجر عامل بأن يخيط لي هذا الثوب خياط، هذه إجارة على عمل. والإجارة الثانية إجارة عين، أنا ما أستأجر عمل، أستأجر عين، بأن أستأجر البيت مدة سنة، هذه إجارة أعيان لا إجارة أعمال. قالوا أما إجارة على عمل، الإجارة على عمل فيصح فيها خيار الشرط مطلقا، بأن أعطي العامل القماش، الخياط القماش، وأقول تخيط لي هذا القماش بالصفات الفلانية بشرط أن يصير لي الخيار يوم، ما تبدأ تشتغل إلا بعد اليوم، لأن احتمال أسحب منك القماش وأعطيه خياط آخر، فوافق على ذلك. هو الإجارة عقد لازم، ما أستطيع أن أسحب منها القماش إلا إذا اشترطت، لو حتى لو ما بدأ يعمل، لو تفرقنا ثم جيت قلت عقد القماش، قال لا وقع بيني وبينك عقد إجارة، لكن لما اشترط هل أستطيع أن أسحب القماش؟ أستطيع أن أسحب القماش، لكن لا يبدأ العمل هو. متى يبدأ العمل؟ بعد مدة الخيار، لا يبدأ بالعمل إلا بعد مدة الخيار. هذه الإجارة على عمل. القسم الثاني إجارة عين، يعني أقول استأجرت منك هذا البيت مدة سنة، فهل يصح خيار الشرط هنا؟ قالوا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون العقد، أو أن يكون، أن تكون الإجارة بعد العقد مباشرة. اليوم كم التاريخ؟ 7/6. ذهبت أنا إلى عثمان أريد أن أستأجر منه، فقلت له سأستأجر منك البيت مدة سنة من اليوم، تنتهي السنة 7/6/1439، وبشرط أن يكون لي الخيار مدة أسبوعين. قالوا فهذا خيار الشرط هنا لا يصح، إذا كانت الإجارة بعد العقد مباشرة. قالوا لا يصح. قال لأن الأسبوعين هذه ما الذي ينتفع من البيت فيها؟ هل ينتفع فيها المستأجر؟ كيف ينتفع المستأجر مدة الأسبوعين وما لزمت الإجارة؟ فيها خيار شرط. أو لا ينتفع منها المستأجر، ينتفع منها المؤجر. كيف ينتفع المؤجر في هذه المدة، مدة الأسبوعين، وهو قد أجر البيت؟ فلا نعرف البيت الآن هو للمستأجر ولا للمؤجر أثناء الأسبوعين، ما نعرف من الذي ينتفع به، وهذه إجارة، والإجارة تكون على المنافع لا على العين، والمنافع تفوت، أما العين فلا تفوت. فالأسبوعين هنا ستفوت منافعها، ولا ينتفع منها لا المستأجر ولا المؤجر، والعقد وقع على ماذا؟ على العين ولا على المنفعة؟ إذا فاتت منفعة، وقع عليها العقد ولم ينتفع منها المؤجر ولا المستأجر، إذا يصح خيار الشرط هنا ولا ما يصح؟ ما يصح. لكن لو كانت الإجارة تبدأ بمدة بعد العقد بزمن، وأنا اشترطت خيار الشرط قبل أن تبدأ الإجارة، بأن قلت لعثمان سأستأجر منك هذا البيت في 1 شوال سنة كاملة، اليوم أقول له هذا الكلام، ولكن لي الخيار مدة شهر، دامنا الآن في جمادى الثاني، لي الخيار مدة شهر إلى 6 رجب، ومتى تبدأ الإجارة؟ 1 شوال. فات شيء من منفعة الإجارة ولا ما فات شيء؟ يصح خيار الشرط هنا ولا ما يصح؟ يصح خيار الشرط هنا. تبين الفرق بينهما؟ اقرأ. وفي الإجارة في الذمة كخياطة الثوب. اكتب في الإجارة في الذمة، أي الإجارة على عمل، أي الإجارة على عمل، نعم. أو في إجارة على مدة لا تري العقد. اكتب أي إجارة العين. قال في مدة لا تري العقد، أن يكون الخيار أو أن تكون الإجارة في مدة لا تري العقد مباشرة، إنما بعد مدة، ويكون الخيار قبل هذه المدة، نعم. كسنة 3 في سنة 2، إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن. فإن وليت المدة العقد، أي صارت بعد العقد مباشرة. فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استغلال. فرق بين خيار الشرط في البيع وخيار الشرط في الإجارة. خيار الشرط في البيع قد تفوت المنافع. أنا الآن لو اشتريت منك السيارة واشترطت الخيار مدة أسبوع وما استفدت أنا في السيارة هذا أسبوع لا أنا ولا أنت، فاتت المنافع. لكن العقد وقع على المنافع ولا على السيارة؟ على عين السيارة، فلا إشكال في أن تفوت المنافع لأن العقد لم يقع عليها. أما الإيجار لما استأجرت البيت أنا استأجرت العين ولا المنافع؟ العقد وقع على المنافع ولا على العين؟ على المنافع. فلو فاتت ففات شيء وقع عليه العقد فلا يصح. نعم. واستيفاؤها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز، ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، ولا يثبت الأمور التي لا يثبت فيها خيار الشرط، المعاملات التي لا يثبت فيها خيار الشرط، ما لا يثبت به خيار الشرط. قالوا لا يثبت في غير ما ذكر، وذكر بعض الأمور كأكمل كصرف. كالصرف، الصرف يثبت في خيار المجلس؟ يثبت ولا ما يثبت؟ نعم يثبت. خلنا قبل الصرف. يثبت. صرف يثبت. قلنا الصرف بيع، بيع نقود، نقود بنقود، فيثبت في خيار المجلس؟ يثبت، لا إشكال فيه. لكن خيار الشرط يثبت فيه؟ لا يثبت. قالوا لأن الصرف يشترط فيه التقابض، ومعنى التقابض أي أن كلا الطرفين يقبض العوض والمعوض في المجلس، والشرط أمره خطير يلزم منه التقابض، فيلزم منه ألا يبقى أي علاقة أو ألا يبقى شيء من العقد متبقي بعد انفراد المجلس، ألا يبقى علقة بين المتعاقدين بعد انفراد المجلس، بحيث أن يحق لأحدهما أن يفسخ البيع بعد انفراد، ما دام في المجلس يثبت لهما خيار الشرط، لأنه يجوز لهما، لأنه بيع نوع من أنواع البيوع، لكنه نوع خطير لا بد فيه من التقابض. فإذا ألزمنا بالتقابض فيه منعنا من خيار الشرط فيه، لأن خيار الشرط يسمح بإلغاء العقد بعد ذلك، وهو عقد لا يلغى، عقد قوي لا بد فيه من التقابض، لا يلغى بعد تفرق المجلس، فلذا منعنا من خيار الشرط فيه. لكن هل أبحنا خيار المجلس؟ نعم، لأنه في المجلس والمجلس هو حكم العقد، لكن نمنع من خيار الشرط فيه. اقرأ. كصرف. كصرف وسلم وضمان وكفالة. وسلم، السلم قال أهل العلم فيه كالصرف، لا بد فيه من قبض الثمن في مجلس العقد. السلم قلنا لكم أن أبيع سلعة مؤجلة بثمن حال، أبيع لك 100 صاع تمر ب1000 ريال تدفع الآن، و100 صاع تمر أعطيك إياها في رمضان والآن تدفع الآن، لا يجوز أبدا أن يتفرق المجلس وما دفعت المبلغ كامل، لا بد فيه من دفع كامل المبلغ. قالوا فإذا اشترطنا الخيار، جعلنا هناك خيار في السلم، فكأننا نقضنا دفع المبلغ في المجلس، لأنه يستطيع كل واحد من الاثنين أن يفسخ البيع، أن يتراجع. فبناء على هذا قالوا لا بد في عقد السلم أن لا تبقى علق بين الطرفين بعد قضاء المجلس. نعم. وضمان وكفالة. وضمان وكفالة هذه لأنها ليست بيعا، الصرف والسلم قلنا يصح فيها خيار المجلس الصرف والسلم؟ لا. نعم. يثبت فيها خيار المجلس في ماذا؟ الصرف والسلم يثبت فيها لأنهما بيع. لأنهما بيع يسعود معناه. لأنهما بيع، لكن لا يثبت فيهما خيار الشرط. لماذا؟ قلنا لنفوذ العقدين بعد المجلس، لنفوذهما بعد المجلس، ولأنهما عقدان، ولأنهما عقدان لا ينبغي أن تبقى فيهما علق بين المتعاقدين بعد المجلس، لكن ما دام في المجلس لا إشكال في الفسخ. أما الضمان والكفالة فهذه أصلاً هل يصح فيها خيار المجلس؟ لا. فخيار الشرط من باب أولى. خيار الشرط من باب أولى. إذا خذوها قاعدة، كل ما صح فيه خيار الشرط صح فيه خيار المجلس ولا عكس. فهناك أمور يصح فيها خيار المجلس ولا يصح فيها خيار الشرط، وهما الصرف والسلم. نعم. ويصح شرطه المتعاقدين ولو وكيلين. ويصح شرطه أي كلا المتعاقدين، من يصح منه خيار الشرط؟ اكتبوا من يصح منه خيار الشرط. كلا المتعاقدين يصح منهما خيار الشرط، فيصح أن يكون خيار الشرط من البائع وخيار الشرط من المشتري، وأن يكون منهما جميعا كلاهما يشترط. كذلك يصح خيار الشرط من الوكيلين. أنا وكل مثلا عثمان، ويزيد مثلا وكل اسم الأخ خالد، يزيد وكل خالد. أنا وكلت عثمان بأن يبيع السيارة، ويزيد وكل خالد بأن يشتري السيارة. اجتمع عثمان ويزيد، هل هما المتعاقدين أو وكيلين؟ هما وكيلان. فقال عثمان ليزيد: أشتري منك السيارة لأحمد بمئة ألف ريال على أن يكون لنا الشرط أسبوع. من الذي اشترط؟ البائع أو المشتري ولا وكيل المشتري؟ وقال نفس الكلام خالد: أنا أبيعك السيارة على أن يكون لنا خيار أسبوع. فاشترط الوكيلان، والموكلين ما اشترطوا شيء، إنما الذي اشترط الوكيل. هل يصح الشرط أو لا يصح؟ يصح. ويصح للوكيل أن ينسخ العقد بعد ذلك، لأنه قد وكل فله أن يتصرف في المال. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط. وإن شرطاه، وهذا قد تقدم بأن أقول أن يكون خيار الشرط لي وحدي لا لك، وأن ترضى بذلك فهذا يجوز. نعم. وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح، هذه لا إشكال فيها. لكن متى ينتهي الخيار؟ قالوا ينتهي في أول إلى، معناها انتهاء الغاية، في أول وقت الغاية. فإذا قلت إلى الغد فينتهي الخيار في أول الغد لا في آخره، وإذا قلت إلى الليل ينتهي في أول الليل لا في آخره. نعم، بغروب الشمس. نعم، بغروب الشمس، وهناك بشروق أو بطلوع الفجر. الغد ينتهي بطلوع الفجر. إذا قلت إلى الصلاة، دخول الوقت، إلى دخول وقت الصلاة لا إلى إقامة الصلاة، إلى دخول وقت الصلاة. نعم. ويسقط بأوله، أي أول الغد أو الليل، لأن إلى انتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها بما قبلها. وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، ويجوز لمن له خيار الفسخ ولو مع غيبة. طيب، ولو مع غيبة، غيبة صاحبه الآخر. ويجوز لمن له الخيار أن يفسخ ولو لم يحضر صاحبه الآخر، ولو لم يحضر صاحبه في المجلس. قالوا الفسخ هنا حق لصاحب الشرط، وهذا الحق لا يلزم منه رضا الآخر، ولو لزم رضا الآخر ما استفدنا من خيار الشرط. وقاعدة عندنا: كل ما لا يلزم منه رضا الآخر لا يلزم منه علمه. كل ما لا يلزم منه رضا الآخر لا يلزم علمه. كالطلاق، هل يلزم في الطلاق رضا الزوجة؟ لا. هل يقع الطلاق بدون علم الزوجة؟ لا. فكذلك هنا، أنا لو اشتريت سيارة واشترطت فيها الخيار مدة أسبوع، اشتريتها مثلا من سكيت، بعد في آخر الأسبوع أشهدت اثنين، أشهدت مالك وأشهدت بن سنان، قلت لهم اشهدا أني فسخت العقد، فشهد على ذلك. ثم من الغد انتهى الوقت، ذهبت لسكيت وقلت له خذ السيارة، قال سكيت خلاص انتهى وقت الخيار. قلت أنا فسخت من الأمس وعندي شهود على أني فسخت وأبلغتهم بذلك وأتيت بالشهود وشهدوا. قال سكيت أنا ما دريت. هل يضر هذا؟ يضر عدم علمه؟ لا يضر عدم علمه. لو طلق رجل زوجته ثم بعد شهر أخبرها بذلك، كانوا مسافرين، كان مسافر هو ثم رجع وقال طلقتك من قبل شهر، قالت أنا ما علمت. هنا متى يبدأ الطلاق؟ من معرفتها ولا من الطلاق الحقيقي؟ من الطلاق الحقيقي. فكذلك هنا هو فسخ للعقد لا يلزم منه رضا الآخر، فلا يلزم كذلك منه علم الآخر. اقرأ عند قوله كالطلاق. كالطلاق. طيب اقرأ، اكتب: وذلك لأنه عقد لا يلزم منه أو لأنه فسخ عذرا لأنه فسخ لا يلزم منه رضا الآخر فكذلك لا يلزم منه معرفته لا يلزم من الفسخ أن يعرف الآخر نعم في سؤال قليل نعم إذا فسخ العقد هو المشتري وتلقى السلعة عنده هل من حرام؟ بلى لا بد أن يعطي السلعة الآخر مباشرة أن يتخلص من السلعة مباشرة لكن إذا كانت الساعة 2 بالليل إذا خبط عليها بالليل نعم نعم لم يشر غيره على الفسخ هنا للآخر أن ينكر ويقول أثبت أنك فسخت للآخر أن ينكر يقول لا مو صحيح ما فسخت قبل أسبوع أثبت أنك فسخت قبل أسبوع فيقول قد فسخت عندك شهود ما عندي شهود ما يستطيع أن يثبت خلاص الآخر أن يرفض لأنه تعلق فيه حق لغيره فلا بد من الإشهاد نعم والملك في المبيع مدة الخيارين اكتبوا من يملك السلعة مدة الخيارين هذه من أهم مسائل خيار الشرط مدة الخيار من يكون مالكا للسلعة هل البائع أو المشتري أنا الآن لو بعتك شاة واشترطت أنت واشترطنا جميعا الخيار مدة أسبوع من الذي ينتفع من هذه الشاة مدة الأسبوع الحليب حليب الشاة أو حليب الناقة من الذي يملكه فيشربه البائع أو المشتري عندنا في المذهب أن الملك مدة الخيارين جميعا خيار المجلس وخيار الشرط يكون للمشتري الملك مدة الخيارين جميعا في المجلس والشرط جميعا يكون الملك فيهما للمشتري فما نتج من هذا المبيع يكون ملكا لمن؟ للمشتري حليب الشاة يكون ملكا لمن مدة الأسبوع ذا؟ المشتري وإن تلف المبيع من الذي يضمن؟ المشتري ماتت الشاة من الله سبحانه وتعالى هل نستطيع أن نفسخ البيع؟ لا لأن عندنا قاعدة الغنم بالغرم كما أنك إذا منافعها في هذا الأسبوع تكون لك لبنها في هذا الأسبوع يكون لك فكذلك إذا ماتت من الذي يضمنها؟ المشتري والغنم بالغرم جاء بنص نبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان ومعنى الخراج بالضمان هي نفسها الغنم بالغرم والخراج هو النفع والضمان هو أنه إذا تلف أنت اللي تضمن فمن كانت له خراج الدابة اللي هو نفع الدابة لبن الدابة هو الذي يضمنها إذا تلفت هذا معنى الخراج بالضمان أي الذي يكون له خراج الدابة نفعها لبنها فهو الذي يضمنها هو الذي يضمنها إذا تلفت هذا معنى الخراج بالضمان ويعبر عنه الفقهاء بقولهم الغنم بالغرم الغنم بالغرم المذهب يستدل على أن الملك مدة الخيارين للمشتري بقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع ترى وجه الاستدلال في هذا الحديث دقيق جدا جدا جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب انتقال العبد إلى المبتاع وبقاء المال في يد السيد بمجرد البيع بمجرد النطق بالبيع فبين أن المالك بعد البيع للعبد من هو؟ المشتري بمجرد البيع مو بانتهاء المجلس بمجرد البيع مع وجود الخيار لكن قال فماله لسيده أي العبد كل من؟ لمن اشتراه مباشرة إلا أن يشترطه المبتاع ينتقل المال من السيد إلى المبتاع اللي هو المشتري بمجرد أن يشترط المبتاع أن يكون المال له لا لسيده لا لسيد العبد قالوا فينتقل المال للمشتري بمجرد الشرط حتى لو كان هناك خيار فيكون المال لمن؟ إذا اشترط المشتري؟ لا للمشتري والعبد لمن؟ للمشتري حتى لو كان هناك خيار. قالوا فهذا هو الدليل أن ملك المبيع مدة الخيار تكون لمن؟ للمشتري. ظاهر الدليل؟ طيب اقرأ. طيب أسأل الآن مسألة. أنا اشتريت ناقة حامل واشترطت الخيار أسبوع، هنا ولدت الناقة أثناء الأسبوع، من مالك الوليد الفصيل؟ مشتري. أراد أن يرد الناقة، أراد أن يرد الناقة، يردها مع الفصيل ولا يردها لوحدها؟ يردها لوحدها. أنا اشتريتها حامل ورجعها بلا حمل مع الفصيل، مع الفصيل. طيب اشتريت ناقة وفيها لبن مدة أسبوع وشربت اللبن، أردت أن أردها، أردها لوحدها ولا مع اللبن؟ نعم؟ وشو؟ لا، هذا حديث المصرات، ما بدأت الخيار الشاب بدون اللبن أردها. حين فائدة أني أقول هي ملك المشتري، قلت لك الخراج بالضمان الذي يضمن الناقة إذا تلفت من؟ المشتري. إذن الذي يستفيد من خراجها من؟ المشتري. الذي يستفيد من لبنها من؟ المشتري. فبناء على هذا أردها مع لبنها ولا بدون اللبن؟ بدون اللبن. بدون اللبن. أردها مع حملها ولا بدون الحمل؟ بدون الحمل. مع الحمل. طيب ذكرت أساس مثلا اسمك زياد. يا زياد ليش اللبن قلت تردها بلا لبن والحمل تقول تردها بالحمل؟ ممكن اللبن ما منفعة، أما هذا لا. لا، اللبن عين مو منفعة. اللبن عين وليست منفعة، لأنه تابع لأمه. كيف تابع لأمه؟ ما الدليل على نعم يا سعود. أن هذا يحدث في خلال ما يحتاج وقت طويل. حمل كان أصلا حامل عندما كان في ذمة البائع. أحسنت يا سعود، أحسنت. هو اشتراها حامل ولا ليست بحامل؟ اذا يردها حامل ولا حائل؟ اذا ردها حائل يرد معها وليدها. هنا نقول انت اشتريتها اذا حدث الحمل عندك، الحمل حدث عند المشتري ثم ولدت عند المشتري، صار الحمل لمن؟ المشتري. لكن الحمل حدث عند البائع، فاذا فباعك هو زاد بالثمن لاجل ماذا؟ أجل الحمل، فالحمل له أثر في الثمن ولو كان تابعاً. فإذا رددتها نقص الثمن لأجل ماذا؟ لأجل الفصيل، فترد الفصيل معه لأنها هذا الفصيل أنشئ عند من؟ عند البائع. بخلاف اللبن، فاللبن يذهب ويأتي. اللبن إذا حلبت، أنا الآن حلبت، مع أن الحليب حدث عند البائع، وحلبت الحليب وشربته، بعد يومين قررت اني اردها، سارد الناقه وفيها حليب ولا ما بها حليب؟ الحليب هذا حدث عند البائع ولا عندي؟ عند البائع. لا، اللي بعد يومين حدث عندي، فاردها بالحليب الذي حدث عندي مقابل الحليب الذي حدث عند البائع. فما يصير فيه اشكال هنا، انا رددتها بحليب حدث عندي مقابل حليب حدث عند البائع، والحليب اللي شربته رديته بحليب حدث في الناقه وهو عندي. لكن الحمل لا، الحمل حدث عند البائع، فإذا رددت الناقة إما أن أردها حامل أو أرد معها فصيلة، إلا إذا كان الحامل حدث عند المشتري وولدت عند المشتري، لأننا قلنا أنه يجوز خيار شرط ولو كان طويل، ولو كان طويل. تبين الفرق بينهما؟ نعم. نعم. لو حدث الحمل عند المشتري، الفصيل لمن؟ ثم ردها. ثم ردها. للمشتري، لمن حدث عنده الحمل. نعم. طيب لو مات. هو ولد أو ولد ثمان من ذلك. نعم. يصير من ضمان المشتري. عذرا من ضمان البائع، لأنه ملك البائع عند الرد. بس لا نطل في هذه. الآن سيقرأ ونفصل فيها. اقرأ. والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم. وجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع. طيب. من بيع الخيار. نعم. وله أي للمشتري نماؤه. وله النماء. اكتبوا من يملك النماء مدة الخيار. من يملك النماء مدة الخيار. المراد بالنماء ما يزيد في السلعة. ما يزيد في السلعة من يملكه. النماء ينقسم إلى قسمين. ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. المنفصل هو ما نستطيع أن نفصله عن السلع، مثل الحليب مع الناقة، نماء لها، نتاج لها، نفصلها عنه. هذا مدة الخيار قلنا يكون لمن؟ للمشتري، لأنه هو مالك السلعة مدة الخيار. النماء المنفصل. أما النماء المتصل ما لا تستطيع أن تفصله عن السلعة، كسمن الدابة. أنا اشتريت الناقة وسمنت عندي، ما زاد من وزنها عندي أستطيع أن أرجع الناقة بدونه؟ إذا المتصل تابع للسلعة، تابع للسلعة. فإن تم البيع فهو للمشتري، وإن فسخ البيع فهو للبائع. نعم. له أي المشتري نماءه، أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين. كسبه لو كان عبدا وكسب مدة الخيار، فالكسب هذا المشتري ولا البائع؟ المشتري، لأنه نماء منفصل. نعم. ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه، الداخل في ضمانه، الداخل في ضمانه. هو من يضمن إذا تلف؟ المشتري. فكذلك دخله للمشتري. نعم. الحديث الخراج بالضمان. وأصل هذا الحديث أن رجلا باع، انتهى الوقت، نكمل المحاضرة القادمة. من أراد أن يصل فليصل، المتأخرون يأتون. اسمه عبد الله.